قبال المتقين ولي الذي والى الحسين العاقبة للمتقين ولي الذي والى الحسين من الجنوب للشمال حبك الوطن لو قطعوا الدنيا من العراق لليمن نأتيك زحفا يا حسين نأتيك زحفا يا حسين مهما المنايا كشرت أو أمطر البلاء بوصلة العشق أشارت نحو كربلاء قد أسقط الحسين من بالظلم قد علا طوفان لاءات على الطغيان صاحلا يموج بروح عباس نهر من غير بينا وسواترنا على الحدود من شمال ويمين في حبك ذرة ذرة صبحنا أمة حرة وحافرناها الزيارة بقطرة قطرة من جبينا بالموت لا مكترثين ثرنا على المستكبرين الجرح في بغداد أو في الشام أو عدن لو قطعوا الدنيا من العراق لليمن زحفا يا حسين تأتيك زحفا يا حسين القتل والتجويع والحروب في الهوى لن يمنع الأحرار أن تقصد نينوى ولو تجمعت على حسينين القوى سوف يظل عاليا لن يسقط اللواء أي على دروب العقيدة وبد ما يهزمونا نعيد الطف نعيده على اللي يظلمونا ولن ساوم في حبك ودرب الجنة دربك وعلى شم الهوى لو حاربونا وساومونا نزحف كل أربعين بالصامدات الصامدين نترك ابن المصطفى حاشا ولا ولن لو قطعوا الدنيا من العراق لليمن نأتيك زحفا يا حسين زحفا يا حسين لا تسد أنهار الدماء لو سدت الأرض أتيناه من السماء من يمسك الغيث الحسيني إذا هما وما رميت إنما الله الذي رمى نشم عطرك يا مولاي عطر غيره وما ودع رسم اسمك على الماي قمر وافع على عهده تمر شدة بهواكم وكل احنا معاكم معاكم يا غريب الغاضرية شدة شدة عباس ويحمي الزائرين بلا شمال او يمين على امتداد الكون كانت سفرة الحسن لو قطعوا الدنيا من العراق لليمن نأتيك زحفا يا حسين نأتيك زحفا يا حسين لو قطعونا إيربا والظلم قد عتا لا سيف إلا الشوق للقيا ولا فتى حيا على الحسين كل الكيف والمتى والقلب خيل من عينان الصدر أفلتا فيلت خيل قوافي حمحم من بعيدة ورسم لزيارة حسين إلك أطول قصيدة بحرها من ضمانة قوافيها دمانة ونرددها نشيدة مهداوية للعقيدة بشرى لكل الصابرين بناصر المستضعفين يمساح عن كل الشعوب الهم والحزن لو قطعوا الدنيا من العراق لليمن نأتيك زحفا يا حسين